وانما نعتبرها من الاسرائيليات وهم يمثلون بها على قمة البغي الذي وصل قارون الى مدارجه. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. واتيناه، الله يذكر انه اتاه ملكا عظيما، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. اعطاه الله اموالا عظيمة واتاه كنوزا، والكنوز جمع كن، والكنز هو المال المدخر الذي لا يستخدم لا في بيع ولا في شراء. فقارون عنده اموال عظيمة لدرجة انه اكتنز اموالا لا حاجة له بها. هذه الكنوز لو عاش في الارض الاف السنين فلم تنتهي، اموال كثيرة جدا هو ليس في حاجة اليها، لا في بيع ولا في شراء ولا في تجارة. هذه الكنوز يقول الله تعالى عنها: واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه، مفاتح جمع مفتح، مفتح له المفتاح، ما ان مفاتحه المفاتيح بس لتنوء بالعصبة اولي القوة. العصبة الرجال من 7 على 10 لا يستطيعون ان يحملوا هذه المفاتيح الا بصعوبة شديدة، لتنوء بها العصبة اولي القوة. مجموعة من 7 الاشداء الاقوياء، 7 او 10 لا يستطيعون ان يقوموا بحمل هذه المفاتيح، المفاتيح بس، فما بالكم بابوابها او اقفالها، فما بالكم بالخزائن، فما بالكم بالاموال التي فيها. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة إن قال له قومه لا تفرح. كان في قوم قارون مجموعة من العلماء الصالحين، إن قال له قومه وجهوا إليه مجموعة من النصائح. وجدوا رجلا فاسدا مفسدا في الأرض وعنده إمكانيات هائلة، لو وظفها في خدمة شرع الله وفي خدمة بني بلده وبني جنسه لاستفادوا اعظم الاستفادة، ولا ما خسره ولا في الدنيا ولا في الاخرة. اذ قال له قومه، بدأوا يوجهون له مجموعة من النصائح، قالوا له: يا قارون لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين. في هذه الوصايا، مجموعة الوصايا، منهج الاسلام في التعامل مع المال وفي التعامل مع الاغنياء. اولا لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. قد يقول قائل: الفرح، الله يبغض الفرح، الله يكره الفرح، الله لا يحب الفرحين. نقول ان الفرح جاء في القرآن الكريم محمودا وجاء مذموما. يذم حينما يكون الفرح يؤدي الى البطر والى الاشر، ويؤدي هذا الفرح الى الغرور والى التفاخر، وينسى المنعم سبحانه وتعالى، وينشغل الانسان بالنعمة عن رؤية يد المنعم سبحانه وتعالى. لكنه اذا نظر الى المال ونظر الى النعمة وعرف ان وراء النعمة يد المنعم سبحانه وتعالى فشكرها، حينئذ يكون الفرح فرحا محمودا. لان الله حينما اباح الفرح في القرآن الكريم قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بالنعمة، ولا بنعمة الله الفرح يكون بالنعمة، ولا بفضل الله اذ انعم عليك بالنعمة؟ قضية، هذا سيفرح وذاك سيفرح، الموحد سيفرح وغير الموحد سيفرح،

لا تستطيعون ان تحصلوا على هذا المال. هذا علامة الحقد وعلامة الحسد. تريدوننا ان نأخذ اموالنا فنوزعها عليكم، ثم تقولون وتنطقون هذا الكلام بالله وبشرع الله. الله وشرعه بريء منكم، انتم مجموعة من الحاقدين. هكذا يتكلم قارون ويتكلم امثال قارون في كل زمان وفي كل مكان. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. ربنا جوعهم، ربنا افقرهم، ربنا امرضهم. تجي لي انا وتقول لي خذ فلوسك وانفق على الفقراء، ده انا كده هقف قدام مشيئه الله تبارك وتعالى. ان انتم ايها المؤمنون الا في ضلال مبين. شوف عكس الامور، شوف كيف يقلب الانسان الشرير ويقلب الانسان المحتال الامور ويتعامل فيها. ربنا افقر الناس، عاوزيني انا اغناني وافقرهم، اخذ انا المال اللي ادهولي رزق ورزق عيالي عشان اقرأوا على الناس. ان انتم الا في ضلال مبين. شوف تعبيرهم. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. عايزين نوقف قدام مشيئه ربنا، عايزين نوقف قدام اراده الله. ربنا لو يريد ان ياكلهم كان اكلهم، لو يريد انه يشفيهم كان شفاهم. فقال انما اوتيته على علم عندي، علمي انا، فما لي ولهؤلاء الناس. فيقول الله تعالى اولم يعلم، بقرا قبول قرا التوراه، كان صيتا، صوته كان جميل في التوراه كما يحكى في هذه القصص الاسرائيليه كما ذكرت لكم. اولم يعلم ان الله الذي خلقه، يعني والذي اتاه هذه الاموال، اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا، اكبر منك يا قارون ورقه هذه الارض، اعلم منك يا قارون ورقه هذه الارض، اغنى منك يا قارون. الم يقل الله تعالى في سوره الفجر الم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالاوتاد، كل هؤلاء دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. اولم يعلم جاءته الاخبار وصد وكفر عن علم وعن درايه، لم يكن جاهلا. اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا، وجاءت القوارين من بعد قارون وصاروا سيرته الاولى، وصاروا على دربه، وصاروا في طريقه، ومع ذلك حينما تحكى لهم هذه القصص الغافرة القديمة يهدون اليك رؤوسهم وينظرون اليك على انك رجل مدروش تتحدث عن اساطير الاولين. يقول الله تعالى اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا. ما هو اصل المال اللي في ايدك يا قارون انت ومن معك من القوارين والفراعين. هذا المال الذي معك هل تستطيع ان تنفقه كله؟ لا. ان هذا المال الا ان يفوتك واما ان تتركه، اما ان يضيع ويتركك واما ان تتركه انت، فكن على علاقة وداع. من الناس خلد في هذه الدنيا والصراع حول الاموال والصراع حول العقارات، ويموت الناس واجيال متتالية والعقار هو لا يتحرك زي ما هو. ولقد ضرب المسيح عليه السلام مثلا كما يروى في ذلك مثل للدنيا بثلاثة عثروا على ثلاثة كنوز وجلسوا يقتسمونها، وجاءوا وجدوا ثلاثة، وجدوا ثلاث كنوز جلسوا يقتسمونها، ثم اوعدوا الى احدهم قالوا اشتري لنا طعاما لاننا جوعنا. فذهب الرجل عليهم في كهف في الجبل، ارسل واحدا منهم فاتى بالطعام فحدثته نفسه